والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. And the fifth oath will be that the curse of Allah be upon him if he should be among the liars.